بسم الله الرحمن الرحيم. يسر مشروع كبار العلماء بالكويت وبالتعاون مع مؤسسة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله أن يقدموا لكم الاختيارات الفقهية في مسائل العبادات والمعاملات من فتاوى سماحة العلامة الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي. كتاب الصلاة، باب أهمية الصلاة. قال الإمام العلامة بن باز رحمه الله: الصلاة لا تسقط ما دام العقل موجودا. حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الصلاة يوما بين أصحابه فقال: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة، وحشر يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف. خرجه الإمام أحمد بإسناد جيد عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. حديث العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. أخرجه الإمام أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح عن بريدة رضي الله عنه: من ترك الصلاة تهاونا وإن لم يجحد وجوبها يكفر كفرا أكبر. وهذا ردة عن الإسلام، ترك الصلاة يوجب القتل ردة عن الإسلام. أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. التعبير بالرجل لا يخرج المرأة، فإن الحكم إذا ثبت للرجل فهو للمرأة كذلك، وهكذا ما يثبت للمرأة يثبت للرجل إلا بدليل يخص أحدهما. الكفر متى عرف بأداة التعريف وهي أل، وهكذا الشرك، فالمراد بهما الكفر الأكبر والشرك الأكبر. المسلم الذي يصلي وليس به ما يوجب كفره إذا تزوج امرأة لا تصلي فإن النكاح باطل، وهكذا العكس. الواجب على ولاة أمر المسلمين استتابة من عرف بترك الصلاة، فإن تاب وإلا قتل. صلاة واحدة أو عشر إذا تركها عمدا حتى ذهب وقتها، مثل الفجر حتى طلعت الشمس، عمدا كفر. من مات من المكلفين وهو لا يصلي فهو كافر، لا يغسل ولا يصلى عليه، ولا يدفن في مقابر المسلمين، ولا يرثه أقاربه، بل ماله لبيت مال المسلمين في أصح أقوال العلماء. تارك الصلاة لا يحج عنه ولا يتصدق عنه لأنه كافر. أثر ابن عباس رضي الله عنهما الذي سئل فيه عن رجل يقوم الليل ويصوم النهار ولكنه لا يشهد الجمعة والجماعة، فقال: هو في النار. هذا الأثر معروف عن ابن عباس وصحيح عنه رضي الله عنهما. شرب الخمر وترك الصيام معصيتان عظيمتان، لكنهما لا يوجبان بطلان النكاح عند أهل العلم من أهل السنة والجماعة. تارك الصلاة لا يجوز مصاحبته ولا غيره من الكفرة. إذا كان تارك الصلاة أحد الوالدين فإنك ترفق بهما وتنصحهما، كما قال الله عز وجل: وصاحبهما في الدنيا معروفا، لأن الوالد حقه عظيم وإن كان كافرا، ولو قبلت رأسه ترجو أن الله يهديه بذلك فلا بأس. الذي لا يصلي كافر ولو كان طيب الأخلاق، ولو كان يتصدق، ولو كان يفعل أشياء كثيرة من الخير. إذا كان حال أخيك ما ذكرت من التكاسل عن الصلاة وتركها في بعض الأحيان، فإنه ليس لك الحج عنه ولا الصدقة عنه ولا الدعاء له. يجوز التعامل مع تارك الصلاة للحاجة في شراء سلعة أو بيع شيء عليه، كما يباع على الكفار الآخرين من غير محبة ولا موالاة، لكن هجره وعدم الشراء منه هو الذي ينبغي لعله يتوب. حديث رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة، خرجه الإمام أحمد والإمام الترمذي رحمة الله عليهما بإسناد صحيح. الواجب هجر تارك الصلاة ومقاطعته وعدم إجابة دعوته حتى يتوب إلى الله من ذلك. لا يجوز أكل ذبيحة تارك الصلاة. حديث من تهاون بالصلاة عاقبه الله 15 عقوبة إلى آخره، هذا الحديث مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم، لا أساس له من الصحة، كما بيّن ذلك الحافظ الذهبي رحمه الله في الميزان والحافظ ابن حجر. لا أذكر الآن أن السلف كانوا يعتادون التعزية لمن فاتته صلاة العصر أو غيرها من الصلوات، فلا أعلم شيئا ثابتا في هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة. حديث من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر، أخرجه ابن ماجه والدارقطني وابن حبان والحاكم بإسناد صحيح. قيل لابن عباس: وما هو العذر؟ قال: خوف أو مرض. إذا كان البنون والبنات يؤمرون بالصلاة لسبع ويضربون عليها لعشر، فالبالغ من باب أولى في وجوب أمره بالصلاة وضربه عليها إذا تخلف عنها، مع النصيحة المتواصلة. المرأة التي لا تصلي الواجب استتابتها وتأديبها حتى تصلي، ومن تاب تاب الله عليه، فإن أبت وجب رفع أمرها إلى المحكمة حتى تستتيبها، فإن تابت وإلا قتلت مرتدة عن الإسلام. الزوجة التي لا تصلي على زوجها اعتزالها حتى تتوب ويجدد النكاح بعد التوبة، وأولاده لاحقون به من أجل شبهة النكاح. تارك الصلاة لا يجوز أن يتزوج مصلية، والتي لا تصلي كافرة مثله تحل له، لكن كونه يساعد في ذلك قد يضرها وقد يزيدها شرا إلى شرها، فالتأني في تزويجه أولى. المساجد التي فيها قبور لا يصلى فيها، ويجب أن تنبش القبور وينقل رفاتها إلى المقابر العامة، يجعل رفات كل قبر في حفرة خاصة كسائر القبور، ولا يجوز أن يبقى في المساجد قبور، لا قبر ولي ولا غيره. لكن لو كانت القبور هي القديمة ثم بني عليها المسجد فالواجب هدمه وإزالته، لأنه هو المحدث، حسما لأسباب الشرك وسدا لذرائعه. على المسلم أن يصلي في بيته ولا يصلي في المساجد التي فيها قبور إذا ما وجد مسجدا خاليا من القبور، ما دام في المسجد قبر، سواء عن يمينه أو شماله أو أمامه أو خلفه، فلا تصح الصلاة فيه. إذا كانت القبور داخل سور المسجد لا يصلى فيه. إذا كانت القبور خارج المسجد ولكنها في جهة القبلة، فالأحوط أن يكون بين المسجد وبين المقبرة جدار آخر غير جدار المسجد، ليكون ذلك أبعد عن استقبالهم للقبور. أما إن كان عن يمين المسجد وعن شماله، عن يمين المصلين وعن شمالهم، فلا أرى في ذلك شيئا، لأنهم لا يستقبلونها. لا يجوز للمسلم أن يصلي في المسجد الذي على قبر الحسين في مصر حتى ولو كان القبر خاليا، لكون الحسين لم يدفن في مصر، لأن المظهر عندهم مظهر الحسين والدعوة دعوة الحسين، ولا يعتبرها صلاة. ليس المحراب بدعة، بل فعله السلف الصالح من آخر القرن الأول إلى يومنا هذا. إذا كنت في مسجد فيه بعض البدع صلي مع الناس وأنكر البدعة. المرض لا يمنع من أداء الصلاة بحجة العجز عن الطهارة ما دام العقل موجودا، بل يجب على المريض أن يصلي حسب طاقته. هجران تارك الصلاة واجب على كل مسلم. من ترك الصلاة عن نسيان أو عن نوم أو عن شبهة فهذا يقضيها كما كانت. أما إذا كان تركها تعمدا فإذا تاب إلى الله من ذلك فليس عليه قضاء، لأن تركها عمدا يخرجه من دائرة الإسلام ويجعله في حيز الكفار، والكافر لا يقضي ما ترك في حال الكفر. لكن إذا كانت قليلة صلاتين أو ثلاثة قضاها احتياطا خروجا من الخلاف فهو حسن إن شاء الله. أما إذا كانت كثيرة فلا قضاء، التوبة تكفي. إذا كان تاركا للصلاة جاهلا بوجوبها فهذا لا قضاء عليه وعليه التوبة. هذه المسألة غريبة جدا، رجل بين المسلمين تخفى عليه صفة الصلاة ويصلي في كل ركعة سجدة واحدة، لا حول ولا قوة إلا بالله. لا ريب أن هذا من ثمرات التخلف عن صلاة الجماعة، والذي يظهر من الشريعة أنه لا قضاء عليه لأنه في حكم المتعمد لعدم سؤاله مع تيسر السؤال، وعلى فرض أنه جاهل وأنه يظن أن هذا هو الصواب فإن المدة قد طالت، والجهل بهذا عظيم، فعليه التوبة والإنابة إلى الله والاستغفار. التوبة تكون بالإقرار بما جحد وبعمل ما تركه، فإذا كان الكفر بترك الصلاة فإن التوبة تكون بفعل الصلاة مستقبلا والندم على ما سلف والعزيمة على عدم العودة. من ترك الشهادتين أو شك فيهما فإن التوبة من ذلك تكون بالإتيان بهما لو وحده، فيقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، عن إيمان وصدق بأن الله معبودك الحق لا شريك له، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم هو عبد الله ورسوله إلى جميع الثقلين، من أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. الغسل مشروع، وقد أوجبه بعض العلماء على من أسلم بعد كفره الأصلي أو الردة، فينبغي أن يغتسل، وذلك بصب الماء على جميع بدنه بنية الدخول في الإسلام. قول الله سبحانه إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا، ليس معناها أن من زاد كفره أو تكرر لا يتوب الله عليه، وإنما معناها عند أهل العلم استمراره على الكفر حتى يموت. الصلاة داخل الكعبة مستحبة إذا تيسرت من دون كلفة ولا مشقة ولا إيذاء أحد، والسنة إذا دخلها أن يصلي فيها ركعتين ويكبر في نواحيها ويدعو الله عز وجل بما تيسر من الدعاء ولا سيما جوامع الدعاء. الواجب على الطلبة أن يصلوا الصلاة على وقتها كغيرهم من المسلمين، ولا يجوز تأخيرها عن وقتها من أجل الدراسة. المشروع أداء الفريضة خارج الكعبة وخارج الحجر تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وخروجا من خلاف العلماء القائلين بعدم صحتها في الكعبة ولا في الحجر. المضاعفة والفضل يعم مساجد مكة، ويحصل لمن صلى فيها التضعيف الوارد في الحديث، وإن كان ذلك قد يكون دون من صلى في المسجد الحرام الذي حول الكعبة لكثرة الجمع وقربه من الكعبة ومشاهدته إياها وخروجه من الخلاف في ذلك. الصلاة في القبو لا حرج في ذلك إذا كان القبو تابعا للمسجد، لعموم الأدلة. لا حرج في الصلاة في البنوك إن شاء الله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة عنده مسجده وطهوره. إذا كانت المساجد بدون فرش فإنه إذا صلى في نعليه فهو أفضل، إذا كانت نظيفة وسليمة من الأذى عملا بالسنة. إذا وجد حالة غرق أو حرق تخشى منه على أولادك أو على المسلمين، تقطع الصلاة وتساهم في الإنقاذ ثم تعود إلى الصلاة. لا حرج في دعوة المصلين بعد الصلاة في المسجد إلى قهوة أو وليمة غداء أو عشاء، لا بأس بذلك، وليس هذا من جنس البيع والشراء، بل هو معروف وخير وإحسان. إذا ضحك في الصلاة بطلت، وهكذا لو تكلم عمدا بطلت، إلا إذا كان جاهلا أو ناسيا، فلا تبطل الصلاة بكلام الناس والجاهل. التبسم لا يفسد الصلاة. الاختيارات الفقهية.